السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المؤمن قد يبتلى بما يؤلمه في نفسه أو في ولده أو في ماله في أهله، من أجل أن يطهره الله من الذنوب، حتى إذا لقي ربه فليس عليه ذنب، ليس عليه خطيئة، فيدخل الجنة برحمة الله وقد خلص من الذنوب. فهذه المصائب التي يبتلى بها الإنسان يطهر بها وتكفر بها ذنوبه، كما مر بنا في أحاديث كثيرة أنه ما يصيب الإنسان من شيء يؤلمه من وصب أو نصب أو حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها عنه من سيئاته. ولكنه يرجع إلى الصبر، يعني أنه يعظم الأجر وتكفر الخطايا والسيئات إذا عظم الصبر عليها، كما مر بنا في الحديث السابق: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، يعني من الله، ومن سخط فله السخط. فإذا تلقى الإنسان هذه المصيبة بصبر وحزم ورضا، لا جزع ولا تسخط، فإن هذا الذي يعظم به الأجر. أما كون إنسان يتسخط أو يبدو منه شيء يدل على اعتراضه على القضاء والقدر، فهذا قد يحرم من الأجر. والمصيبة لا بد واقعة، المقدر لا بد أن يكون. وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم لا في كتاب من قبل أن أبرأها، لأن كل شيء مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فإذا علم المؤمن ذلك فإن عليه أن يحتسب ويصبر حتى لا يحرم. فنستفيد إذا من هذا الحديث أن وجود المصائب والبلاء على الإنسان قد يكون من أسباب سعادته في الآخرة، وذلك أنه يكون سببا في رفع درجاته في الجنة ونجاته من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من حور العين من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كظم الغيظ وهو عدم الانتقام ممن آذاه أو اعتدى عليه صبر واحتسب، هذا أيضا يعتبر من المصائب التي يؤجر عليها الإنسان. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ مع القدرة على الانتقام هذا مما يدل على قوة الإنسان وقوة إيمانه وصبره وتحمله واحتسابه. أما إذا ترك الانتقام عجزا هذا شيء آخر، إنما المزية الذي يرزقه الله الحلم عند الغضب والعفو عند المقدرة، كظم الغيظ والعفو، فإنها صفة حميدة ومن الأخلاق الفاضلة ومن أكمل الصفات الحميدة التي يرفع بها الإنسان درجات ويكون سبب في محبة الناس له حينما يرونه يتحمل ولا يستعجل بالانتقام لنفسه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل الأعلى في ذلك: فمن انتقم يوما لنفسه ولا غضب لنفسه وإنما يغضب وينتقم لله إذا انتهكت حرمات الله، أما بنفسه فمهما اعتدي عليه فإنه لم ينتقم يوما لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء واصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشورته كهولا كانوا او شبانا، فقال عيينة لابن اخيه: يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه. فاستاذن فاذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. يعني هذا مما يدل على أن عمر رضي الله عنه من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين لا ينتقمون لأنفسهم بل يقفون عند الآيات، يعني يحكمونها ويعملون بها. فإن هذا الرجل قد اتهم عمر رضي الله عنه بما ليس فيه، كل يشهد له بالعدل رضي الله عنه، وأنه من الألقاب المعروفة بأنه العادل، يعني تضرب به الأمثال في عدله في حكمه في قسمته، لا يفضل نفسه وولده على أحد من الرعية ولا بلقمة من العيش. وله رجل أرسله قائد من القوات لما فتحوا بلدا من البلدان، أرسله يبشره بالفتح وأرسل معه شيء من الهدايا من الحلوى وغيرها الذي وجد في تلك البلدان، فلما دخل به عليه قال: هل المسلمون كلهم أكلوا من ذلك؟ قال: لا. فأبى رضي الله عنه أن يقبله أو يأخذ منه شيء، لأنه لا يفضل نفسه على المسلمين أبدا لا بقليل ولا بكثير. وكذلك وهذا مما يدل على عدله، إلا أن هذا الرجل لجهله صار يتكلم بغير علم وبدون روية. لكن عمر رضي الله عنه لما ذكره هذا الرجل بهذه الآية وقف عندها ولم ينتقم من هذا الرجل بسبب كلامه وخطأه. وهذه من الخصال الحميدة التي اتصف بها أمير المؤمنين رضي الله عنه، فهو معروف بقوته وصلابته، معروف بأنه مع الضعيف حتى يأخذ له الحق ويعطيه حقه حتى من نفسه رضي الله عنه. قوي بالحق، فرد عليه المرأة في بعض خطبه إذا رآها على حق لا يتردد بأن يعترف، كما جاء في قصة إرادته في تحديد المهور لما أراد أن يلزم الناس أو يحدد لهم شيئا من المهور بحيث يقفون عنده حتى لا يتباهون في رفع المهر ويكون في ذلك تشديد. لكن المرأة قالت: يا عمر، إن الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن كلامه وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. كل الناس أعلم منك يا عمر. فالمعروف المهم أنه معروف بعدله وحلمه وأنه وقاف عند حدود الله وعند الآيات فلا يتجاوزها. وهذا الواجب على كل إنسان ابتلي بمن أخطأ عليه سواء بالفعل أو بالقول، لأن الله عز وجل يأجر ويثيب الصابر المحتسب، ويكون ذلك سبب في محبة الناس لهذا الشخص، إنما يكون قدوة لهم بالحلم عفو حسن الخلق عموما تواضع. وعمر رضي الله عنه قد ضرب المثل الأعلى في ذلك بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه. أما أن رجل قال له: اتق الله يا أمير المؤمنين، قال رجل آخر من الحاضرين: كيف تقول يا أمير المؤمنين اتق الله؟ قال رضي الله عنه: نعم، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. اعتبر الرجل الذي اعترض هو المخطئ، والذي حثه على التقوى هو المصيب، لأنه نصحه وقبل. وليس معنى ذلك أن عمر قد ارتكب شيء مما يخالف التقوى، ولكن قد يكون هذا الرجل أيضا في نفسه شيء هوى، الله أعلم. فالمهم أنه رضي الله عنه لما كانت كلمة طيبة وفيها أمر بالخير لم يؤاخذ صاحبها بل تلقاها بالقبول، من أجل أن لا يتقاعس الإنسان من النصح للولاة، ولو أن النصح ينبغي أن يكون سرا ويكون على رؤوس الأشهاد، ولكن عمر رضي الله عنه معروف أيضا بصراحته وصلابته بالحق وعدم مبالاته، ولا يبالي في شخصيته ما دام أنه يريد الحق فإنه يقبل الحق ممن جاء به. نعم. قالوا كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته، قولا كانوا أو شبان، يعني أن عمر رضي الله عنه مما يعرف عنه أنه يتخذ المستشارين والوزراء له والذين يستشيرهم في الأحكام وفي القضايا إذا اشكلت عليه القراء أهل العلم، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وهو صبي صغير لكن لما رأى به علما وعنده عقل ومعرفة كان يدخله مع كبار الصحابة رضي الله عنه ويقبل منه ويستشيره ويسأله عن تفسير بعض الآيات، فهو رضي الله عنه ما يقرب عنده إلا أهل العلم وأهل الفقه والحفاظ، يعني حفاظ القرآن، لأنهم هم القدوة وهم أهل الحل والعقد والذين يرجع إلى مشورتهم ونصحهم، وهذا واجب الولي أن يتخذ بطانة صالحة تعينه على فعل الخير وتدله عليه. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي اثره وامور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تامرنا؟ قال تؤدون الذي الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم، متفق عليه. والاثر الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن ابي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه. الاثره بمعنى الايثار، وهو ان يستاثر الانسان بالشيء دون الاخرين أو يقدم أحدا على أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأحاديث أن الأنصار سيجدون بعده أثرة، ولكنه أمرهم أن يصبروا حتى يلقوه على الحوض، يعني لا يهتمون بهذا الشيء فيما يحصل من الإيثار في الأمور الدنيوية، لأنهم يرجون الآخرة، فعليهم بالصبر. ولذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام عموما بأنه سيكون بعده أمور قد تستنكر ويوجد أثرة، يعني يؤثر بعض الناس على بعض، وقد يكون الذي أوثر أقل منزلة على من أوثر عليه، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام يعني يأمر بأن الذي أوثر عليه غيره عليه أن يصبر إن طلب منه شيء أو وجد شيئا من ما يؤلمه في نفسه ويحز في خاطره، كذلك إذا طلب منه حق أمر بأمر وكلف به فعليه أن يؤدي الحق الذي عليه، وأما الحق الذي له فإنه يسأل ربه، تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الحق الذي لك، لأنه لو قام بالمعارضة ربما تكون فتنة، أما عند الاستسلام والحلم والصبر والتحمل وأن يكل العبد أمره إلى الله فإن بذلك تقل الشر، تقل الفتنة، ويضعف الشيطان، لأن الشيطان حريص على إشعال نار الفتنة بين الناس وبين الرعية والراعي، لكن على المسلم أن يتحمل ويصبر مهما ناله. قال ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فائدة في هذين الحديثين، قال: فيها حث على الصبر وعلى الاستئثار ولاة الأمور في حقوق الرعية، ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم إذا أساءوا فيما بينهم وبين الله، فإن الله يسلط عليهم ولاتهم كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس. ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما بال الناس انتفضوا عليك ولم ينتفضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك، أي ممن لا خير فيه. فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. نعم، يعني أن الإنسان، أن الرعية إذا أرادوا أن الوالي والراعي يكون مصلحا ويكون صالحا في عدله وفي حكمه، فعليهم أن يصلحوهم ما بينهم وبين الله. إذا أردتم أن تصلح لكم دولتكم فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم. ولذلك لما تولى عبد الملك بن مروان الأموي وحصل ما حصل من النقاش، قال رحمه الله: تريدون أن نسير بكم سيرة أبي بكر وعمر وأنتم لم تعاملون بما عومل به أبو بكر وعمر، ولكن أعان الله كلا على كل، يعني نسأل الله يعين عليكم ويعينكم علينا. لذلك قد يسلط الراعي على الرعية بسبب أفعالهم، فأصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله لكم ما بينكم وبين الناس. فإذا أردتم أن تصلح لكم ولاتكم فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، نعم، حتى تسلموا من الإيثار ومن أسباب الفرقة والشتات والتفرق. فهذا الخارجي الذي اعترض على علي رضي الله عنه يظن أن عليا لا يستطيع أن يجيبه بجواب يسكته، قال: ما بال الناس سمعوا لأبي بكر وعمر ولم يسمعوا لك؟ لأنه في خلافة علي رضي الله عنه كثر النزاع والشجار والخلاف بسبب أناس ما كان الإيمان متمكن من قلوبهم. فقال رضي الله عنه: إن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على مثلي، وأما أنا فصرت وليا على مثلك، يعني أنك لا خير فيك أنت وأمثالك. فلذلك صار الخلاف والنزاع، فرد عليه رضي الله عنه، ومع ذلك ما تركوه رضي الله عنه حتى قتلوه، يعني الخوارج هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله هو الذي قتل علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس ثم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. نعم، هذا أيضا مما يوجه به النبي عليه الصلاة والسلام دائما أصحابه، فإنه مهما كان عندك من القوة والنشاط والرغبة في الجهاد وأنك تحب أن تلقى عدوك فتضربه بسيفك حماية للدين ودفاعا عنه وطلبا للمثوبة والشهادة والنصر، مهما كان عندك من هذا التحمس فإياك أن تتعجل، لأنك ما تدري، لكن اسأل ربك العافية، فإذا لقيت عدوك عند ذلك استعن بالله واصبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تقول يا ليتنا نجده، يا ليت المعركة تبدأ حتى يرون أفعالنا، لا، ما تدري. فإذا المسلمون لما ساروا إلى حنين قال بعضهم لما رأوا كثرتهم قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله عز وجل أن يعظهم ويذكرهم ويبين لهم أن كثرتهم لا تنفعهم إذا لم ينفعهم الله ويقويهم وينصرهم. فجأة صار عدوهم قد كمن لهم مع غلس الصبح، فما شعروا إلا والجيش قد باغتهم، فهربوا وتشتتوا رضي الله عنهم، إلا قليلا منهم ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه موعظة من الله، وإلا فإن النهاية إن الله عز وجل جمع المسلمين تحت راية الإسلام وانضموا حوله عليه الصلاة والسلام وتجددت المعركة، فصارت ولله الحمد النهاية بالنصر للإسلام والمسلمين. لكن أراد أن يعظ عباده، لأن الإنسان لا يفتخر بقوتها أو بكثرتها أو ونحو ذلك، إنك لا تدري، ما عندك إلا ما أمدك الله به. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. في البداية انهزم، ولكن الله لما وعظهم وذكرهم وعرفوا أن كثرتهم وقوتهم ما تنفعهم إذا لم ينفعهم الله، خلاص اتعظوا ورجعوا، فنصرهم الله عز وجل بنصر من عنده. ثم إنه من سنة عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يسأل ربه وينتصر به ويستغيث به: اللهم منزل الكتاب، يعني منزل القرآن مجري السحاب هازم الأحزاب، لأنه هو الذي هزم الأحزاب يوم الخندق، هزمهم بدون قتال. اهزمهم وانصرنا عليهم. فهذا استغاثة من النبي عليه الصلاة والسلام بربه، وهذا الواجب، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمع الأخذ بالقوة والحيطة والاستعداد بكل ما يستطيع إنسان، لا يستغني عن الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعتمد على قوتك، ليس لك قوة إلا بالله، كن دائما مع الله معتمدا عليه، لا تعتمد على ما عندك وترى أنك مستغنيا به أو مكتفيا به، أبدا، لا بكثرة ولا بقوة إلا من الله. إذا الله عز وجل كتب لك النصر والغلبة فإن ذلك من فضل عز وجل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق كان دائما يتضرع إلى ربه ويسأله النصر، في غزوة بدر معروف كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه أنه قام يدعو يرفع يديه ويستغيث بالله ويسأله النصر، نصرك الذي وعدتني، حتى سقط رداءه من شدة رفع يديه، حتى أن أبا بكر خاف على الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الإلحاح والدعاء والانتصار، فقال له أعظى استغاثتك أو كلمة نحو فإن الله منجز لك وعده، يعني أراد أن يرفق بنفسه ما دام أن الله وعده فهو لا يخلف الميعاد. والمهم أنه يجب الصبر والاحتساب، أو حصل أي مقابلة بينك وبين الأعداء، لكن لا تفرح متظاهرا بقوتك أو بشجاعتك أو كثرة أصحابك، فإن هذا من الأسباب إذا أراد الله أن ينفع بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق موافقة الخبر أو الكلام للواقع، والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. فلا يكون المؤمن كذابا ولا خائنا. قالوا: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبان؟ قال: نعم، يعني قد يكون فيه نوع من الجبن وعدم الإقدام في الحروب. يكون بخيل؟ قال: نعم، يعني قد يكون فيه شيء من البخل. يكون كذابا أو خائنا؟ قال: لا، ليس الكذب والخيانة، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة، ليست من الجبلة التي يطبع عليها المؤمن ويجبل عليها، لأنها من صفات المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، يعني علامته: إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية قال وإذا عاهد غدر. هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن فهو صادق في أقواله وفي أفعاله، يجب أن يصدق فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الناس. ولذلك لما أن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبة الله عليه لما تأخر في غزوة تبوك هو وأصحابه الاثنين اللي معه مرارة بن الربيع والثالث نسيت الآن اسمه، فالمهم لما صدقوا ولم يعتذروا بأعذار كاذبة تاب الله عليهم وقبل منهم. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، والتقوى معروف هو فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. وكونوا مع الصادقين ظاهرا وباطن، فالصدق منجاة والكذب مهلكة. الصدق نور، وإن حصل عليك ضرر بسببه لكن العاقبة حميدة. يعني قد يصدق الإنسان ويترك الكذب إذا طلب منه أشياء، فربما يحصل عليه بعض الأشياء التي تؤلمه وتضره، لكن العاقبة حميدة ما دام أنك لم تكذب. الكذب عطية رديئة توقع صاحبه في النار، يقعوا في المهالك. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني يؤدي بك إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، يعني أنه يتجنب الكذب في جميع وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب لا يجوز إلا في ثلاثة أمور. الأولى بين الرجل وبين زوجته في الأمور التي لا ينبني عليها مضرة أو مفسدة. يعني مثلا لو كلف زوجته بشيء تعمله تجهزه ثم نسيت أو نامت أو حصل مانع بسرعة وتهيئه كما طلب، فلذلك إذا قالت نعم وهي على هذه النية فلا بأس بذلك، لأنها ما يترتب على شيء، بل ربما يترتب الضرر على لو أنها صدقت. ربما الشيطان يغويه ويحثه على شيء وعلى تصرف أو كلام غير طيب. كذلك هي لو طلبت منه شيء ربما أنه ما استطاع يأتي به أو نسي، قال والله فقالت ما جئت لي بشيء هذا، قال مثلا نسيته، ما نسي لكن ربما أنه ما استطاع أو ما صاحب ذات البين بعكس النميمة. أنت النمام يأتي إليك ويقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وهو كذاب من أجل يأخذ من كلام، وإذا ما وجد من كلام ينسج كلام من عنده، إفساد ذات البين. أما إصلاح ذات البين بالعكس، فإنه يأتي إلى المتخاصمين ومتهاجرين ومتقاطعين، يأتي إلى واحد منهم ويقول أنا حضرت مجلس من المجالس فسمعت فلان يثني عليك ويذكرك بالخير ومتأسف على ما حصل بينكم وكذا وكذا، وهو ما سمع فلان ولا درى عنه، بل ربما أنه قد سمع منها العكس، من أجل أن هذا لعل قلبه يلين ويعطيه كلام طيب ويرجع عما في نفسه، ثم يذهب إلى الثاني نفس الشيء، فيكون سبب في إصلاح ذات البين. ليس الكذاب بالذي يقول خيرا وينمي خيرا، فإن هذا من الصلح طيب. وكذلك في الحرب، فالحرب خدعة، لا ينبغي للقائد المحنك أنه يبين خطته صريحة، فربما يكون هناك عيون جواسيس ينقلون أخبار للأعداء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ورى بغيرهم، إذا أراد أن يذهب للشمال قال سنذهب إلى الجنوب حتى ما تصل الأخبار إلى العدو. ما كان في غزوة تبوك لأنه رأى عليه الصلاة والسلام أن فيها صعوبة ومشقة وتحتاج إلى استعداد أكثر، فإنه وضح لهم حتى يأخذوا حذرهم واستعدادهم. فالمهم أن الصدق كله خير والكذب كله شر. فلذلك الله عز وجل قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وأجرهم. إذن الكذاب على العكس من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا علم أن إنسانا كذاب لا يزال يجد في نفسه عليه شيء حتى يعلم أنه ترك الكذب. لا ينبغي لنا أن نتساهل بالكذب، ولا سيما أمام أولادنا. بعض الناس ربما يكذب إذا طرق الباب عليها والتلفون وشال يريد صاحب البيت، قال قل له أبوي ما هو فيه، هذا معناه يدرب الولد على الكذب. والله عز وجل شرع الاستئذان وأمر المستأذن أنه إذا لم يؤذن له يرجع ونفسه طيبة، ما يحتاج كذب ولا شيء في وقته الأخلص. ما بقي وقت. نعم ما بقي كثير في وقت قليل. نعم للأسئلة. أي نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. والله عليك سألني يقول يسأل عن صحة هذا الحديث، يقول قال صلى الله عليه وسلم من قال قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله خطيئته 50 عاما وما اجتنت إلا 4 الدماء والأموال والفروج والأشربة. والله لما سمعت بهذا الحديث، لكن اللي يبدو العلم عند الله أنه حديث مكذوب. نعم لا شك أن سورة الإخلاص لها فضل عظيم، وأنها تعدل ثلث القرآن وفضلها كبير، وأن الرجل لما كان يقرأها محبة لها لأن صفة الرب عز وجل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أخبروه بأن الله يحبه، أو قال في رواية أخرى حبه إياه دخله الجنة. لكن يكفينا الفضل الذي يثبت بالآيات والأحاديث الصحيحة من دون أننا نكذب أو نأتي بأحاديث مكذوبة من أجل الترغيب والترهيب. أبدا، ما في القرآن والسنة الصحيحة يكفينا ترغيبا وترهيبا.